بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله رضي الله عنه: لا زال يثبت في الصفات بأصوات ذاتية والفعلية المتعلقة بالمشيئة والإرادة. لا زال يثبت، يقول يا جماعة، يحتج على الذين ينكرون هذه الصفات، يقول يا جماعة كيف يعني الله عز وجل أثبتها في كتابه، وأثبتها رسوله، وأثبتها الصحابة، وأجمع الأمة على ذلك، وليس ثمة نقص من إثبات هذه الصفات لله تبارك وتعالى، وما تحتجون به باطل ومتناقض، ومخالفون أنتم المذهب أهل السنة في هذا ومذهب الصحابة، فكلامكم كما يقال عاطل باطل فاسد كاسد لا قيمة له. هو يرد عليهم، طبعا هو يرد عليهم ردا سريعا، لا يتكلم، لأن هذا الكتاب من كتب العقائد التقريرية، ليس من كتب العقائد التي اهتم فيها الشيخ بالردود كالتدمرية، وبعض كتبه كمنهاج السنة والجواب الصحيح وبيان تلبيس الجهمية وغير ذلك مما رد فيه على سائر الفرق. قال: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات طبعا في إثبات الرضا لله تبارك وتعالى، وإثبات برضو كذلك السخط والكراهية في القرآن، وأن الله عز وجل يتصف بهذه الصفات. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه تبادل الرضا والمحبة، أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، هذا أعظم من نعيم الجنة نفسه، من أن يعطى المرء الجنة. أفلا أعطيكم ما هو أفضل، إحنا نسأل أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا إلا نرضى، فقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فقول: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: ما هو أفضل؟ في أفضل؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ورضوان من الله أكبر، أما رضاهم عنه فهو رضي رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي. طبعا هذا في الجنة. ابن القيم رحمه الله يقول: الرضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الرضا بالله، والرضا عن الله، والرضا بقضاء الله. فالرضا بالله فرض، أنك ترضى بالله، والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرفها فلم يطالب به العموم لعجزهم عنه ومشقتهم عليه وأوجبه بعضهم. أما الرضا بكل مقضي فلا يجب، بل المقضي ينقسم إلى ما يجب الرضا به والمقضي الديني، قال تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه، ومقضي كوني قدري، فإن كان فقرا أو مرضا ونحو ذلك استحب الرضا به ولم يجب استحب وأوجبه بعضهم، وإن كان كفرا أو معصية حرم الرضا به مخالفة لربه، فإنه سبحانه لا يرضى بذلك ولا يحبه، قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. أما القضاء الذي هو صفة لله تبارك وتعالى وفعل الله تبارك وتعالى، طب الرضا به واجب طبعا بتصرف. كون الله عز وجل يثيب الطائعين ويجزيهم على أعمالهم فيه دليل عقلي على الرضا. وقد يرد سؤال هنا، السؤال مؤداه ماذا؟ أن الله عز وجل يعطي العصاة والفصاق ويبسط لهم في الرزق. فالجواب: إن ذلك مع المعرضين عن طاعته استدراج، ومع أوليائه رضا، والله أعلم. قوله سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فطبعا إثبات صفة الغضب لله جل وعلا، فإثبات صفة الغضب وأن الغضب ترتب على القتل. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فأوله شرط، ما بعد الفاء هو جواب الشرط. قال: فجزاؤه جهنم، هذا أول الجزاء، جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فوقوع الغضب بعد القتل، وكذلك وقوع اللعنة بعد القتل، كما أن جهنم كانت جزاء له بعد أن ارتكب تلك الكبيرة. وهكذا ترى أن النصوص دلت على إثبات هذه الصفات الاختيارية بأنواع من الدلالات، وفي هذه النصوص إثبات تلك الصفات، وفيها أن الصفة قائمة بذات الله جل وعلا بمشيئته وقدرته. ما معنى أنها قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته؟ يعني أنه جل وعلا غضب على المعين بعد أن لم يكن غاضبا عليه، راضي عليه بعد أن لم يكن راضيا عنه تبارك وتعالى. فهذا يحصل وقتا بعد وقت. قال تعالى: ومن يحلل عليه غضبي، أثبت الغضب لله تبارك وتعالى، فقد هوى دلت على أن الغضب يحل بعد أن لم يكن حالا، فهي قائمة بذات الله بقدرته ومشيئته، وأنه سبحانه يتصف بها متى شاء كيف شاء. وفي حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفي هذه الآية الوعيد الشديد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم. ويروى عن ابن عباس أنه قال: قاتل المؤمن متعمدا لا تقبل توبته، بلك لا تقبل له توبة. ويقول هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. ومن ذهب إلى قوله طبعا زيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك، نقل ابن أبي حاتم والذي عليه الجمهور سلفا وخلفا، أن القاتل له توبة، كل الذنوب حتى الشرك بالله فيما بينه وبين الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات كغيره، وعوض المقتول عن ظلامته. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وبين في الآية الأخرى بأنه يغفر كل الذنوب إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تبارك وتعالى. قال ابن القيم: والتحقيق في المسألة أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق، واحد اثنين ثلاثة، أن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله وحق المقتول وحق الولي. فإذا سلم القاتل، سلم القاتل نفسه طوعا واختيارا، ندما على ما فعله وخوفا من الله وتوبة نصوحا، سقط حق الله بالتوب، وحق الأولياء بالاستفاء، الاستفاء أو الصلح أو يعفو عنه، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينهما يوم القيامة تبارك وتعالى، فلا يضيع حق هذا ولا يبطل حق هذا، والله عز وجل مالك الملك يفعل في ملكه ما شاء. قال: وبتقدير دخول الكافر النار فليس بمخلد فيها أبدا. المؤمن النار ليس بمخلد فيها، المؤمن إذا دخل الذي ارتكب كبيرة يعني مقصود المؤمن. والخلد معناه خالدين فيها أبدا، لأهل الكبار معناه المكث الطويل. تواترت طبعا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فدخول النار على قسمين: دخول مطلق ودخول مقيد. دخول مقيد لأهل الكبائر يتطهرون، إن لم يتوبوا يتطهرون من ذنوبهم في النار، ثم يخرجون فيدخلهم الله عز وجل برحمته الجنة. فالدخول المطلق دخول المشركين والكفرة، يدخلونها لا يخرجون منها أبدا أبد الآبدين. وهو أما الدخول المقيد هو دخول الموحدين الذين عليهم ذنوب ومعاصي، فهؤلاء يعذبون فيها بقدر سيئاتهم ثم يخرجون منها إن لم يحصل سبب للخروج منها قبل ذلك من شفاعة أو غيرها من الأسباب. فالناس ينقسمون بحسب ما تقدم إلى ثلاثة أقسام: المشركون والكفار خالدون، الموحدون ليس عليهم ذنوب يدخلون الجنة مباشرة، أما أهل المعاصي فيتطهرون يدخلون النار، يتطهرون من ذنوبهم ثم يخرجون فيدخلون الجنة. لذلك يقول السفاريني: ومن يموت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، فإن يشاء يعفو وإن شاء انتقم وإن شاء أعطى وأجزل النعم. وقال سبحانه: ذلك بأنهم اتبعوا ما أثبت صفة السخط، ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، يعني أي ما ذكر في الآية قبلها من شدة توفي الملائكة للكفار من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، هماك في المعاصي والشهوات المحرمة، وكرهوا رضوانه أي كرهوا ما يرضيه تبارك وتعالى من الإيمان والأعمال الصالحة. وهذه الآية فيها إثبات صفتي السخط والرضا لله تبارك وتعالى، وفيها إثبات العلل والأسباب، حصل السخط بسبب كذا والعلة كذا، وأن الأعمال الصالحة سبب للسعادة والأعمال السيئة سبب للشقاء، وفيها الرد على من زعم أنه لا ارتباط بين العمل والجزاء، وفيها ذم من أحب ما كره الله أو كره ما أحب. قوله سبحانه: فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا بمعنى أغضبونا، وآسف تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى غضب كهذه الآية فلما آسفونا يعني أغضبونا، وتأتي بمعنى حزنا كقوله سبحانه وتعالى عن يعقوب: يا أسفا على يوسف، من الحزن. قوله انتقمنا منهم أي عاقبهم سبحانه بالغرق وغيره من العقوبات، والانتقام هو أن يبلغ في العقوبة حدها، أعلى حد يعني. ثم هل المنتقم اسم من أسماء الله أو لا؟ ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في القرآن مقيدا، فلا يصح أن يكون صفة مطلقة كقوله سبحانه: إن من المجرمين منتقمون، وقوله: والله عزيز ذو انتقام. والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى يذكر فيها المنتقم، يعني أهل العلم بالمعرفة يقولون أن هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله، هو الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد، اللي بيغنوه في هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذكور طبعا عن الوليد بن، ذكره الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه. ولذلك انت لن تجد احدا من اصحاب الكتب السته والكتب المشهوره في الحديث يورد هذا الحديث طبعا الا الامام الترمذي. قوله سبحانه: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. كره الله انبعاثهم اي ابغض خروجهم معكم الى الغزو. ثبطهم يعني حبسهم عن الخروج. هذه الايه ايه مخيفه مرعبه، يعني من كان معتادا قيام الليل وحبس عن قيام الليل، معتادا على صلاه الجماعه وحبس عن الجماعه، معتادا على الصيام وحبس عن الصيام، معتادا على العمل الصالح وحبس عن العمل الصالح، خذل، هذا خذلان، هذا يعني يخشى ان يكون واقع تحت طائله هذه الايه. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، والعياذ بالله. فثبطهم يعني حبسهم عن الخروج معك، وخذلهم قضاء وقدرا، وان كان قد امرهم بالغزو شرعا واقدرهم عليه حسا، لكنه لم يعنهم عليه. هذا طبعا لحكمه يعلمها وقد بينها في الايه التي بعدها في قوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون له. قوله تبارك وتعالى: كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. كبر يعني عظما، مقتا يعني كرها، او المقت واشد البغض والكره. ان تقولوا ما لا تفعلون ان تعدوا، انسان يعد بشيء ولا يفعله ولا يفي به، وذلك ان الوفاء بالوعد دليل على كريم الشيم وجميل الخصال، وبه تكون الثقه بين الجماعات فترتبط برباط المودة والمحبة، والعكس بالعكس. والكتاب والسنة ورد فيهما الكثير في أن يكون المسلم صادق الوعد ظاهره كباطنه، مطابق قوله لفعله. يزيد ذلك توكيدا في قول تعالى منددا باليهود: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ويقول منددا بالمنافقين: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون لا يخفى عليه خفية. وروى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا صبي، فذهبت لأخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعالى أعطك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ فقالت: تمرا. فقال: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. هذا من الكذب حتى على الصبيان، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعود المرء على هذا، على الصدق، ويكون صادق اللسان، يكون صادق اللهجة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم. الإتيان صفة ثابتة لله عز وجل، أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم الآيات. قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، دي الآيات فيها ذكر صفات من جنس واحد من صفة الإتيان والمجيء والنزول لله جل وعلا. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذه الآيات كمثال، والآيات في الأحاديث في هذا كثيرة جدا في إتيان الله تبارك وتعالى وذكر النزول كثيرة، يعني بحيث كثرتها يقطع معها ان المراد بها يعني بتلك الصفات الحقائق، حقائق حقيقيه تدل عليها ظواهر الالفاظ لتلك الصفات. هل ينظرون، هل حرف استفهام، ينظرون اي ينتظر الكفار. هل ينظرون الا، يقال نظرته وانتظر به بمعنى واحد، الا اذا عدي به، الا اذا عدي به يعني الرؤيه البصريه، او ذكر الوجه فمعناه النظر، او عدي به فمعناه التفكر والاعتبار. قوله الا ان ياتيهم أي لفصل القضاء يوم القيامة فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قوله في ظلل جمع ظلة، والظلة ما أظلك وسترك من الغمام أي السحاب الأبيض، سمي غمام لأنه يغيم يعني يستر. قوله والملائكة أي والملائكة يجيئون في ظلل الغمام، ففيه إثبات مجيء الملائكة يوم القيامة لأنهم يحيطون بالإنس والجن، ثم ينزل الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بينهم. قوله وقضي الأمر يعني تم أمر هلاكهم، وإلى الله ترجع الأمور يعني تصير أمور العباد إلى الله في الآخرة. قال محمد بن جرير: حيث ذكر إتيان الملائكة فمحتمل لإتيانهم لقبض الأرواح، واحتمل أن يكون نزولهم لعذاب الكفار وإهلاكهم، وأما إتيان الرب هو يوم القيامة لفصل الخطاب. قال ابن القيم: نزوله سبحانه إلى الأرض يوم القيامة تواترت به الأحاديث والآثار ودل عليه القرآن صريحا كما في هذه الآيات. ويلاحظ أن الإخبار في الآيات بالفعل يأتيهم جاء، والفعل يشتمل على زمن وحدث، فيأتي يعني في المستقبل والحدث هو الإتيان. وأهل السنة يقولون أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات، ومعنى ذلك أن الفعل قد يأتي مقيدا ولا يكون صفة لله من كل وجه. فالله سبحانه يستهزئ بمن يستهزئ به وبأنبيائه وأوليائه، ويمكر بمن يمكر به وبأوليائه، ويكيد لمن يكيد له. فلا يقال الله عز وجل كائد أو ماكر أو هذا كلام لا يوصف به الله عز وجل، لكن هذا إخبار، فهذه صفات مقيدة. فنحن نثبت الإتيان والمجيء والنزول لأنها وردت في الكتاب والسنة، ولا نقول بقى الحركة لعدم ثبوت النص بها، فنقول يتحرك أو هذا ما لم يثبت به النص، فنتوقف فيما لم يثبت به النص، لا نثبت ولا ننفي، لكن نثبت ما أثبته النص. ثم إن المبتدع يقولون إن مثل هذه الآيات فيها مجاز الحذف، يعني جاء ربك، يعني جاء أمر ربك، يبقى هو مش جاء بنفسه، يعني هناك كلمة محذوفة بعد الفعل، يأتيهم الله يعني يأتي أمر الله، يأتي ربك يعني يأتي أمر ربك أو ملائكة ربك. ومن أصول الرد عليهم أن يقال أن المجاز ترك المعنى الأول إلى المعنى الثاني لعلاقة بينهم، وهذا لا يصار إليه إلا إذا امتنع الأول أو لم يناسب، حصل امتناع أو المعنى استحال، فنقول ماشي ننتقل للثاني، لكن المعنى هنا ليس مستحيلا، ليس فيه إشكال. فقوله سبحانه واسأل القرية، قالوا فيه مجاز حذف، والمعنى واسأل أهل القرية، واسأل العير يعني واسأل أصحاب العير. ثم إننا لو جرينا معهم على قواعدهم في المجاز هنعطل كل الصفات الفعلية كلها، طبعا هذا باطل. قوله سبحانه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينظرون إلا، ينظرون هنا بمعنى الانتظار، ومن ضوابطها أن يأتي الفعل بين هل وإلا، أن تأتيهم الملائكة يعني إما بالعذاب وإما أن تأتي الملائكة لقبض الأرواح، أو يأتي ربك يعني بذاته سبحانه لفصل القضاء بين العباد يوم القيامة، ويأتي بعض أو يأتي بعض آيات ربك يعني طلوع الشمس من مغربها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل، إذا خرجت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. آيات ربك أشراط الساعة العظام هي عشرة مرتبة كما في الأحاديث الأخرى، طبعا خروج المسيح الدجال، نزول عيسى بن مريم عليه السلام، خروج يأجوج ومأجوج، خسف من المشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، الدخان، طلوع الشمس من مغربها، وهذه الثامنة خروج الدب على الناس ضحا، النار تحشر الناس إلى أرض محشرهم. هذه العشرة المذكورة في الأحاديث الصحيحة، وقد فصلتها قبل ذلك في دروس تقرير المعتقد التي كانت في البداية. قوله سبحانه كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، كلا حرف زجر ورابع، دكت الأرض أي زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم، دكا دكا دكا بعد دك، أي كرر الدك عليها حتى عادت هباء منبثة، جاء ربك أي لفصل القضاء، الملك يعني جنس الملائكة كما تقول الكتاب أي جنس الكتب، صفا صفا منصوب على الحال أي مصطفين صفا بعد صف، قد أحدقوا بالجن والإنس، كل أهل سماء يكون صفا واحدا بالأرض ومن فيها فيكونون سبعة صفوف كما يقول يعني. قوله سبحانه يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، تشقق السماء يوم القيامة، تنفطر السماء، تنفرش السماء، وهذا مقدمة وقرينة على نزوله سبحانه وتعالى، الغمام السحاب الأبيض الرقيق، ونزول ونزل الملائكة تنزيلا يعني إلى الأرض، فيحيطون بالخلائق في أرض المحشر، ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده. وتشقق السماء، التشقق الذي يحصل في السماء تشقق حقيقي حسي، ويكون في موطنين بين النفختين والموطن الثاني، وهو إذا نزل الله عز وجل لفصل القضاء. طبعا هناك أشياء تستفاد من صفة المجيء والإتيان لله تبارك وتعالى، فالإتيان طبعا في إثبات البعث والحساب والحشر والجزاء على الأعمال، وفي الحث على استعداد لذلك اليوم، وفي دليل على نزول الملائكة، ودليل على تشقق السماء واختلالها، وفي ما يدل على هول يوم القيامة. أما الثمرة من الإيمان بالمجيء فهي الخوف من هذا المقام العظيم وهذا المشهد الذي يأتي فيه الرب تبارك وتعالى للفصل بين عباده وتنزل الملائكة، ولا يبقى أمامك إلا الرب جل وعلا والمخلوقات كلها، فإذا عملت خيرا جوزيت به، وإن عملت سوى ذلك فإنك ستجزى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يخلو به الله تعالى فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الحديث طبعا في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن. اكتفي بهذا القدر يا أخوة هذه الليلة، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.